يحكى أن شيخا عالما كان يمشي مع أحد تلاميذه بين الحقول، وأثناء سيرهما شاهدا حذاء قديما اعتقدا أنه لرجل فقير يعمل في أحد الحقول القريبة والذي سينهي عمله بعد قليل ويأتي لأخذه. فقال التلميذ لشيخه: ما رأيك يا شيخنا لو نمازح هذا العامل ونقوم بإخفاء حذائه، وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقودا فنرى كيف سيكون تصرفه؟ فأجابه العالم الجليل: يجب أن لا نسلي أنفسنا بأحزان الآخرين، ولكن أنت يا بني غني، ويمكن أن تجلب السعادة لنفسك ولذلك الفقير بأن تقوم بوضع قطع نقدية بداخل حذائه وتختبئ كي تشاهد مدى تأثير ذلك عليه. أعجب التلميذ بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل، ثم اختبأ هو وشيخه خلف الشجيرات ليريا ردة فعل ذلك عليه. وبعد دقائق جاء عامل فقير رث الثياب بعد أن أنهى عمله في تلك المزرعة ليأخذ حذاءه، وإذا به يتفاجأ عندما وضع رجله بداخل الحذاء بأن هنالك شيئا ما بداخله، وعندما أخرج ذلك الشيء وجده نقودا، وقام بفعل الشيء نفسه في الحذاء الآخر ووجد نقودا أيضا. نظر مليا إلى النقود وكرر النظر ليتأكد من أنه لا يحلم. بعدها نظر حوله بكل الاتجاهات ولم يجد أحدا. وضع النقود في جيبه وخر على ركبتيه ونظر إلى السماء باكيا، ثم قال بصوت عال يناجي ربه: أشكرك يا رب، يا من علمت أن زوجتي مريضة وأولادي جياع لا يجدون الخبز، فأنقذتني وأولادي من الهلاك. واستمر يبكي طويلا ناظرا إلى السماء شاكرا هذه المنحة الربانية الكريمة. تأثر التلميذ كثيرا وامتلأت عيناه بالدموع. عندها قال الشيخ الجليل: ألست الآن أكثر سعادة مما لو فعلت اقتراحك الأول وخبأت الحذاء؟ أجاب التلميذ: لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت. الآن فهمت معنى كلمات لم أكن أفهمها في حياتي: عندما تعطي ستكون أكثر سعادة من أن تأخذ. فقال الشيخ: لتعلم يا بني أن العطاء أنواع، العفو عند المقدرة عطاء، الدعاء لأخيك بظهر الغيب عطاء، التماس العذر له وصرف ظن السوء به عطاء، الكف عن عرض أخيك في غيبته عطاء. مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا مفاتيح السعادة، بدنا نرحب بالأستاذ عيسى المحمد ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك رابعة. أستاذ عيسى، الحلقة الماضية كانت عن الأنثى، مثل ما ذكرنا أنه المخلوق اللي حير الأدباء والشعراء والفلاسفة، وبتبقى الأنثى يعني هذا السر اللي فيها فعلا لغز محير، وهذا الشيء أكدت عليه أنت بالحلقة الماضية. هلأ ما بدنا حدا يزعل مننا، كمان بدنا نحكي عن الأنثى ونحكي عن الطاقة الداخلية الكامنة بكل أنثى، وبدنا نتابع يعني بما بدأنا سابقا. إذا كانت الطاقة الداخلية مثل ما ذكرت المرة الماضية طاقة ذكرية، والخارجية طاقة الأنثى، فهل يمكن تصنيف الأعضاء إلى أعضاء ذكورية وأنثوية؟ بداية الشكر والامتنان إلى هذه القصة الرائعة التي أدمعت العينين حقيقة بالعطاء. نأخذ ما أجمل العطاء، لأن العطاء إنجاز، ولن يكون هناك سعادة دون إنجاز. فلنبادر إلى أن نكون في حالة من العطاء، وكما ذكرت فابتسامتك بوجه أخيك عطاء، ولذلك يجب أن نتعلم كيف نعطي لا كيف نأخذ، لأن الأخذ هو نتيجة حتمية لهذا العطاء. وهنا عندما نتحدث عن طاقة الذكر والأنثى، بداية وقبل أن أجيب فلا بد أن أقول إن هذه الحياة ما هي إلا عبارة عن رقصة ما بين الذكر والأنثى، حتى لا يظن البعض إننا متعصبون إلى ذلك المخلوق الجميل الرائع ألا وهو الأنثى. ففي كل منا أنثى، وفي كل منا جانب من الإبداع والخلق، بل في كل خلية في جسدنا هناك طاقة تهوى هذه الرقصة، وكل طاقة نور، وكل نفس، وكل فكرة، وكل كلمة وصوت وصمت هو تعبير عن هذا الجمال، هو تعبير عن هذه الأنثى. الطاقة هي رقصة الكون، أدواتها ذكر وأنثى. وما الحياة إلا رقصة فرح وصحة وصحوة، فأهلا بنا جميعا لبناء هذه الرقصة يدا بيد، ذكرا وأنثى، في أجسادنا وفي أرواحنا يتوج ذلك الوعي، فلولا الوعي لا طاقة ذكر ولا طاقة أنثى، والذي يجمل ذلك هي الروح، فلنسمو إلى أرواحنا التي هي التي تخلق ذلك الجمال، ولنبدع بتلك الرقصة. أما ما يخص سؤالك، فالأعضاء نعم، كما أن للإنسان طاقة ذكرية أو طاقة أنثوية تحدد الهوية، فطاقة الذكر تحدد هويته بأنه رجل، وطاقة الأنثى تحدد هويتها بأنها أنثى. فجسم الإنسان بطبيعته وأي جسم في هذا الكون هو طاقة ذكر في المركز وطاقة أنثى في الأطراف، وهذا ما عبرنا عنه أيضا في الحلقة السابقة عندما تحدثنا عن أصغر مكونات الكون من الذرة إلى المجرة. فالنواة هي طاقة ذكرية، ولذلك طاقتها موجبة. أما الإلكترونات التي تطوف، التي ترقص، التي تشكل البنيان، فهي التي تقع في الخارج، وهي التي تسبح، وهي التي تتحد، وهي التي تجذب، وهي التي تغادر. ولذلك ذكرنا إن الخلق والإبداع من طبيعة الأنثى لا من طبيعة الذكر. فلذلك الإلكترونات هي التي تحدد طبيعة العناصر التي تتشكل فيما بعد. أما بالنسبة للإنسان فيوجد أعضاء ذات طبيعة أكثر يانج، أي طاقة ذكرية، تكون مكتنزة ممتلئة، مثل القلب والرئتين والكبد والكلى والطحال والبنكرياس والأعضاء الذكرية. وهناك أيضا أعضاء أخرى ذات طبيعة أكثر ين، أي طاقة أنثوية، تكون فارغة ومتمددة، مثل المعدة، المرارة، المثانة، الأمعاء الدقيقة، القولون، والأعضاء التناسلية أيضا. كل عضو من الأعضاء ذات الطبيعة الأكثر ين أنثى تتقلص وتستخدم طاقة اليانج حتى تقوم بعملها. فالمعدة تتقلص أثناء الهضم، والأمعاء الدقيقة تتقلص أثناء عملية الهضم وتوصيل الناتج الهضمي إلى القولون، والقولون يتقلص حتى يقوم بتفريغ الفضلات خارج الجسم، والمثانة تتقلص حتى تفرغ الجسم من البول، والأعضاء الأنثوية تتقلص لتندفع النطاف حتى تصل إلى البويضة. وبنفس الوقت نرى أن كل عضو من الأعضاء ذات الطبيعة الأكثر يانج، أي طاقة ذكرية، تتمدد، تستخدم طاقة الين حتى تقوم بعملها. فالقلب يتمدد لكي يستطيع إيصال الدم إلى أنحاء الجسم، والكبد يتمدد عندما يفرز الصفراء لهضم المادة الدسمة، والبنكرياس يتمدد حين يفرز الأنسولين لتنظيم سكر الدم. وهكذا نرى إن طاقة الذكر وطاقة الأنثى مكملين لبعضهما البعض، ولا يمكن لجزء في جسم الإنسان وفي كل مظاهر الحياة إلا أن يكون من ذكر وأنثى معا. وطاقة الذكر تدعم طاقة الأنثى حتى تقوم بعملها، وطاقة الأنثى تدعم طاقة الذكر حتى يقوم بعمله. وهكذا ما هو في هذا الكون هو عبارة عن قانون إلهي يعتمد بحد ذاته على هذا الاتزان الذي عبرت عنه الفلسفة التاوية بالتاو. فالتاو هو حالة الاكتمال ما بين طاقة الذكر الصاعدة وطاقة الين الأنثى الهابطة، ولذلك هما دائما في حالة الاكتمال والتكامل وليس الضدية. تقلق الضدية من عدم وجود حالة الانسجام أو عدم التوازن أو وعي تلك الطاقات سواء لدى الرجل أو لدى المرأة. وكمان لا حياة لواحد بدون الآخر، لازم كل شخص فينا إن كان ذكر أو أنثى يدرك ويوعى لهالتوازن هيدا والتناغم بين الاثنين وبين هالطاقتين. تماما. طب إذا بدنا نقول يعني كيف تعبر الأنثى بطاقتها عن نفسها لتكون ناجحة ومميزة، وهل لنجاحها ضريبة أو ثمن لازم تدفعه؟ للأسف دائما وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية من يدفع الثمن هي المرأة، ولذلك خاصة إذا كانت تلك المرأة مثمرة أي ناجحة فهناك دوما ثمن يجب أن يدفع. الأنثى الناجحة التي تعبر عن نفسها تجذب الذكور بقدر ما تثير خوفهم من الارتباط بها. هون بحب أركز دائما في كتير من الصبايا والنساء لطالما سألوني هذا السؤال، ليش أنا ما بيكون في بحياتي هذا الشريك؟ ممكن يكون في كتير من الأشخاص المعجبين ولكن باللحظة الحاسمة ينسحبون، لأن الرجل يخاف، يخاف من نجاح المرأة، يخاف من تميز المرأة، يخاف من هذا الاحتواء. فكلما كانت ناجحة أكثر كلما كان لها قدرة على الاحتواء وبالتالي الابتلاع، فهي تهدد كيان أنا الرجل الذي يخاف بدوره من التلاشي. ولذلك هذه المرأة قد تثير استهامات هذا الرجل، ولكن قد تكون هذه الاستهامات هي استهامات جنسية، لأنهم يدركون بطبيعتهم البشرية تلك الهالة التي تتوج رأسها في لحظة انتقالها من حالة الكمون إلى حالة الفعل. أجمل وجوه النساء تلك الوجوه التي عبرت عن ذاتها في لحظة الفعل، الحالة التي تنتج النجاح، وليست الوجوه التي غطت معالمها بالمساحيق والألوان. فهذا القناع سوف يزول عاجلا أم آجلا. لذلك الوجه البريء، الوجه ذو المعالم الطفولية هو من يجذب الذكر، وليس الوجه أو الجسد الذي يثير الغرائز الجنسية. وهنا يكمن الفرق بين الحب والرغبة. الحب والرغبة، فطالما كانت الرغبة نابعة من الغريزة التي تنتهي وتتلاشى مع الفعل، تلك أمور ندركها جميعا، لكن من الصعب في ثقافتنا البوح بها. ولذلك لطالما نتوجه وبشكل لا واعي إلى ذلك الوجه الطفولي الجميل، لأنه يدل في لحظة ما على هذا المخلوق المبدع الذي يمثل حقيقة الأنثى. ذكرت عن موضوع الفرق بين الرغبة الجسدية والحب، ولكن قبل ما نحكي فيه في نقطتين هلأ هيك شغلوني وانت عم تحكي. أول نقطة هو موضوع أنه لأمتى بدنا نقول للأسف مجتمعات شرقية، والنقطة الثانية أستاذ عيسى يعني فعلا اليوم المرأة فرضت نفسها، ظروف تغيرت ووجودها مثل ما بدنا نقول يعني وجودها بالعمل وإلى جنب الرجل خلاها فعلا تكتشف هاي القدرات اللي عندها وصار في حرية للمرأة. يعني هون في ظلم لها نوعا ما، بنفس الوقت إذا أنا هيك عم بيفكر فيني الآخر أنه أنا قوية فبيخاف مني. هلا هون لأنه الصبايا بهمهم يسألوا طب أنا شو العمل، أنا قوية، أنا هيك يعني المفروض أنا ورجي وش آخر مني أنه لا أنا حدا ماني قوي وأنا بالفعل جوا قوي، شو الحل؟ الموضوع كما ذكرت بداية عندما نقول في مجتمعاتنا الشرقية، المجتمع الشرقي اللي بيميزه سوية معينة من القوالب الفكرية المسبقة. إذا اللي بيحكم عاداتنا وتقاليدنا هي أفكار مسبقة بحاجة لكسر بس. تماما. ولذلك هون بيبدأ دور هذا الوعي. اليوم برنامجنا نحن اليوم مفاتيح السعادة هو عبارة عن حجر مدماك في بناء تشكيل وعي جمعي جديد بعيدا عن القوالب المسبقة. لذلك لا حل إلا بنشر الوعي. عندما يعي هذا الرجل إنه لا يمثل خطرا على المرأة ولا المرأة تمثل خطر عليه. لذلك سوف نجد إن من يصنع السعادة وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا من يصنع السعادة في الأسرة والمجتمع هي المرأة وليس الرجل. فلذلك يجب على هذا الرجل الذي تسلح بالوعي من خلال فهمه لحقيقة طبيعة الأنثى أن يتجه إلى هذه الأنثى التي تمثل جانب القوة وليس جانب الرجولة. إذن يجب أن نميز وحتى فرق. يجب على المرأة حتى المرأة يجب أن تكون قادرة على أن تميز ما بين أن تكون أنثى أو امرأة مسترجلة كما يقول البعض. نعم. بدنا نرجع لحديثنا الفرق بين الرغبة الجسدية والحب. لو نحكي عن هالفرق وشو علاقتهم بطاقة الأنثى. الحب والرغبة هما من العناصر الأساسية لكل علاقة ناجحة وطويلة الأمد. إذن حب بدون رغبة لا يستطيع الاستمرار، ورغبة بدون حب سوف تنتهي. لذلك الرغبات تتلاشى، والحب لا يستطيع أن ينمو إن لم تغذيه، وهذا الغذاء هو الرغبة. بعد الحب يبدأ الإنسان بالشعور بالرغبة. إذن ما يسير رغبتي هو الحب وليس الدافع الجنسي. إذن لذلك تحدثنا في حلقات سابقة على أن الحب الأول حب غير حقيقي. السبب في ذلك أنه ينطلق من رغبات ودوافع جنسية واكتشاف حتى تمثل حالة الاكتشاف التي يندفع إليها المراهق حتى يكتشف الطرف الآخر. لذلك الحب يبدأ كما ذكرت يبدأ عند الإنسان بداية، ثم تأتي المرحلة التالية وهي الرغبة. فالرغبة هي نتاج لهذا الحب وهذا أمر طبيعي، فهو مكمل للحب في مرحلة ما بعد الزواج نظرا لوجود اعتبارات كثيرة منها اتفاق العقل والقلب لدى الطرفين ولتصبح العلاقة مكتملة. فكيف يمكن أن يكون يتوج هذا الحب بعلاقة زوجية إن لم يكن هناك رغبة؟ لا يمكن أن تتحول إلى الحب إلا من خلال الأساس الذي يقوم عليه هذا الحب وهو حالة الاكتمال والاندماج بالطرف الآخر، أي ما يمثل حالة الاتحاد. وهذا الاتحاد لن يقوم بين شريكين إن لم تكن هناك رغبة. فلذلك قائمة الرغبات الغريزية الجسدية الجنسية فهي موجودة وحقيقية لتستمر حتى تستمر الحياة الإنسانية على الأرض، ولكن الإعجاب فقط بالشكل أو بالجسم فإن هذا الإعجاب أو حتى الجمال الخارجي فإن هذا الإعجاب أيا يكن منطلقه فهو زائل لا محالة. فهو يزول، وهذا الإعجاب تحت أي ظروف صعبة يتعرض لها أي من الطرفين، فلذلك سواء الرجل أو المرأة. وعندما يزول هذا الإعجاب الجسدي تنتهي العلاقة وتتلاشى ويتلاشى الحب. إذن المكمن الحقيقي هو الحب وليس الرغبة، فالرغبة هي نتاج لهذا الحب. رح نتابع معك بالحديث عن طاقة الأنثى ولكن بعد الفاصل. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت نحكي اليوم عن طاقة الأنثى وعم نحكي عن الفرق بين الحب والرغبة. أستاذ عيسى، يعني نحن بحاجة نعرف نميز بين الرغبة والحب، كيف بدنا نميز بيناتهم؟ شيء رائع جدا، شيء مهم. ومهم لكل شيء ميزان. هلا العلماء سبقونا في هذا الموضوع وقالوا انه يمكن بكل بساطة التمييز ما بين الحب والرغبة من خلال حركة العين. لذلك ننظر إلى العين وإلى أين تنظر. فإن كان مهمة العين في أن تنتقل من موضع إلى موضع في الجسد، فإن تلك الحركات للعين تدل مباشرة على أن هذا الاهتمام هو اهتمام جسدي، وهذا يدل على رغبة موطونة بالداخل وليس على حب. يعني بلش نراقب أنفسنا بشكل غير واعي. هناك دلائل وعلامات كما ذكرت تقود إلى التفريق ما بين الحب والرغبة. والعديد من العلاقات الزوجية الفاشلة فاشلة لأنها منذ البداية قامت على الرغبة ولم تقم على الحب. فمن علامات الرغبة الجسدية، يعني كيف أستطيع أن أميز أن هذه رغبة جسدية وليست حب؟ أولا تركيز الطرفين على المظهر الخارجي بالدرجة الأولى. ثانيا الاهتمام بممارسة العلاقة الحميمة وليس بالحديث، أي لا حوار. الامتناع عن مناقشة المشاعر الحقيقية، حتى هذه المشاعر التي تحصل أثناء العلاقة الحميمة لا يتم التحدث عنها بين الطرفين باعتبارها هي آلية من الآليات التي تتم بطريقة غريزية. كذلك من المهم أيضا المغادرة سريعا بعد ممارسة العلاقة الحميمة، بدلا من أن ينام كل من الطرفين محتضنا الآخر. هذا الاحتضان هو تعبير عن الشكر والامتنان لما منح كل منهما الآخر من السلام الداخلي. لذلك هناك أيضا علامات كما هي تلك العلامات التي تدل على الرغبة، وهناك أيضا علامات تدل على الحب. كما للرغبة علامات ودلائل، كذلك هناك علامات ودلائل على الحب، وهذه الدلائل يمكن أن نختصرها بالتالي. بداية الرغبة في إمضاء وقتا رائعا ومميزا معا. لذلك نجد أن عندما يلتقي رجل وامرأة في حالة من الحب يتلاشى الزمن ولا نشعر بالوقت كيف يمر. لذلك نسعى دائما على أن نكون فقط، أن نتواجد مع من نحب. هذا بحد ذاته يشعرنا بالاكتمال والسلام الداخلي، لأن الحب هو رسالة عن الطمأنينة، فأنا أكون دائما مطمئنا حيث يوجد الحبيب. فبدلا من أن تكون ممارسة العلاقة الحميمة هي الفاعل أو المحفز، على العكس من ذلك قد يكون هناك فقط الغوص في الحوار ونسيان الوقت الذي يمر. كذلك الاهتمام بصدق المشاعر لكل من الطرفين بعضهما بعض، وأن يسعدا بهذا التواجد، مجرد التواجد حتى ولو كان هذا الحوار هو صمت. فصمت الأحبة قصائد شعرية وكلام يسحر الألباب. كذلك تحفيز الشريك ليكون أفضل، هذا التحفيز لا يكون إلا من باب الاهتمام، فأصل الحب هو الاهتمام. ولذلك يحضرني دائما تلك المقولة التي قرأتها في يوم من الأيام على صفحات الفيس، عندما قالت تلك المرأة لزوجها، لخطيبها، لحبيبها، قالت له: إنني أحبك كثيرا ولكنني أعشق ذاك الرجل لأنه يهتم بي. فأصل الحب هو الاهتمام. كذلك الرغبة في مقابلة عائلة الشريك وأصدقائه ومعارفه والتعرف على أدق تفاصيله. لذلك نجد أن الحبيب يسعى دائما على أن يتواجد بين أيضا أكناف وعائلة من يحب، لأنهم يرفضونه بالكثير الكثير من التفاصيل عمن يحب. طيب أستاذ عيسى، يعني الوقت داركنا لضيق الوقت، ما رح تابع بالأسئلة المخصصة لحلقة اليوم، نتركها للحلقة القادمة، إنما بدنا ناخذ نصائح هلأ هيك منك باعتبار فوتنا بباب الحب وباب الاهتمام للقادمين على الارتباط من أجل الزواج. شو بنقول للشاب وللصبية؟ بالبداية يجب ألا يكون اتخاذ القرار بالزواج هروبا من حالة الفردانية وما يسمى من نعوسة المجتمع. اليوم الكثير الكثير من الفتيات يختاروا قرار الزواج ليس لأنهم في حالة من الحب، حتى لا تكون هذه الفتاة في لحظة من اللحظات بين قوسين تعاني من العنوسة بنظر المجتمع. تماما. أدعو كل فتاة وأدعو كل شاب ألا يتخذ هذا القرار المجنون إلا بلحظة مكتملة من العقل، لأنه قرار ينم عن استمرارية الحياة وبداية بناء أركانها من أجل مستقبل مزهر، ليس للشريكين إنما من أجل هذه الزهور التي سوف تتفتح وتنثر عطرها على ليس فقط الأسرة، على المجتمع ككل. المجتمع ككل. لذلك كن عاقلاً، وإن كنت كثيرا عاقلا فلن تتزوج. لا بس أستاذ بدنا نختم بكلمة، يعني كن عاقلا بس مو بدون حب. لا قطعا، الخيار دائما هو الخيار للحب وليس للرغبات. لذلك مجرد أن تلاحظ هذا الجمال في الآخر سوف يدفعك إلى الحب، وليس حبا سطحيا إنما حبا عميقا. انظر إلى هذا الإنسان، انظر في عيني من تحب وسوف تجد بحرا يدعوك لأن تغوص وتبحر. مع الكلام الرائع عن الحب واهتمام كل شريك بشريكه، بدنا نختم حلقة مفاتيح السعادة لليوم. نتشكرك الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا، ممتن رابعة. وحياة الحب ما تحب.